القراءات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قراءات متواترة وأحادية وشاذة. المتواترة أن يرويها جمع عن جمع يستحيل أن يتواطأ عليه، هذا يسميه القراءات المتواترة. المتواترة أن تكون يعني القراءات تواترت وكثرت وكثر رواتها، يسميه العلماء بالمتواتر. وأقل منه الأحاد، صح سندها ولكن لم تصل إلى درجة المتواتر. والشاذ هي التي إما أن سندها منقطع أو ضعيف، أو قد يكون صحيح لكنه يعارض الصحيح. طيب، يقول الأول الذي هو المتواتر، يقول هو القراءات السبع التي قرأ بها الأئمة السبعة. معروف القراءات السبع، من هم الأئمة؟ الكوفيون ثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وابن كثير المكي والإمام نافع المدني. هؤلاء قراء السبعة، القراء السبعة. يقول هؤلاء سمى قراءتهم متواترة لإجماع العلماء عليهم. هناك نوع يسمى الآحاد، وهي قراءات قال الثلاثة وقراءات الصحابة. الثلاثة عندنا أبو جعفر المدني، أبو جعفر وخلف العاشر، هم الذين يعني، ويعقوب البصري. هؤلاء الثلاثة، يعقوب البصري وأبو جعفر المدني شيخ الإمام نافع وخلف، هؤلاء خلف العاشر، هؤلاء الثلاثة يقولون إنها قراءتهم قراءة أحادية. والثالث قال وكذلك قراءة الصحابة يسموها قراءة أحادية لأن أسانيدها صحيحة لكن لم تبلغ التواتر. قال والثالث الذي هو الشاذ، قال ما لم يشتهر من قراءات التابعين، من قراءات التابعين. هذا تقسيم سار عليه بعض أهل العلم، ويعني ومنهم ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة، وكذلك أبو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، وبعض أهل العلم سار على ذلك، حتى جاء الإمام ابن الجزري وقال إن القراءات لا تخرج عن نوعين، إما متواترة أو شاذة، فأدخل القراءات الثلاث في السبعة، فأصبحت القراءات المتواترة القراءات العشر، وألف كتابه النشر في القراءات العشر، ونظم منظومته طيبة النشر. أما الشاطبية فهي منظومة على كتاب التيسير، أو منظومة من كتاب التيسير لأبي عمرو البصري، على أنها سبع قراءات، على أن القراءات المتواترة هي قراءات الأئمة السبعة. فالصحيح والله أعلم هو ما رجحه ابن الجزري، على أن القراءات نوعان، إما متواترة أو شاذة، والمتواترة هي القراءات العشر، قراءات العشر، والشاذة ما خالفت المتواتر، هذه تسمى شاذة. ولذلك ابن الجزري رحمه الله وضع ضوابط القراءات، ضوابط القراءات قال المؤلف هنا، قال يأتينا الآن إيش الضوابط، لكن هو علق على هذه الأنواع، قال ولا يقرأ بغير الأول، يعني السبعة، ولا يقرأ بغير الأول السبعة، يعني كان يقول الآحاد والشاذ لا يقرأ به في الصلاة، لا تصح الصلاة بالأحاد والشاذ. ثم قال والنوع الثاني والثالث، قال يعمل به ويجرى مجرى التفسير، يجرى مجرى التفسير، قال وإلا فقولان، يقول يجرى مجرى التفسير، لكن إذا عارضه حديث مرفوع قدمنا الحديث، بلا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، قدمنا المرفوع وهو حديث. طيب.